قدف يا مركبي ودينا يم السودان، قدف يا مركبي ودينا يم السودان. الفرحة اللي رفودينا عند الخلان، ولازم أمهل النوحينا عزة أوطان، عزة أوطان، عزة أوطان. قدف قدف في مركب ودينا يم السودان، قد في مركب ودينا يم السودان. في فرحة كبيرة في ودينا عند الخلان، ونسمهم أهل النوحين عزة أوطان، عزة أوطان، عزة أوطان. قدف قدف الهب وصلنا اوام، عندنا من الشقية والحب وامانة سلام. قدف يا مركبي الهب وصلنا اوام، عندنا من الشقية والحب وامانة سلام. على غرب السلم ولسينا لما الاسوان، علشان في فرحة بوادينا عند الخلان، ونسمهم اهل النوحين عزة اوطان، عزة اوطان، عزة أوطان. قدف قدف الفالوم درمان، جاب للخلان بالفرحة من حلفة لوم درمان، والناني من أرواح للسمحة يا قاضي بالخلان. حباب أسود النيل الطمحة للعزة والعمران، ثورتكم أمريات شمخة تعيش على الأزمان. مبروك عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم، مبروك عليكم. تهنى يا الحبان، قدف يا مركبي ودينا يم قدف يا مركبي ودينا يم السودان. بالفرحة اللي لف ودينا عند الخلان، ولازمهم أهل النوحين عزة أوطان، عزة أوطان، عزة أوطان. قدف قدف